القراءات التي قرأ بها. واليوم كما قلنا المجلس السادس من كتاب جامع القراءات، المجلس السادس، والكلام على الأسانيد. وانتهينا الحلقة الماضية من ذكر أسانيده رحمه الله عز وجل ورضي عنه إلى أسانيد قراءة سيدنا الإمام ابن كثير، وما زلنا نتكلم على أسانيد الإمام ابن كثير رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل بعدما ذكر أسانيد سيدنا قنبل وذكر أسانيد سيدنا الإمام البزي عن ابن كثير، فقال: ومات البزي رحمه الله عز وجل سنة سبعين ومائتين وله 80 سنة، فجملة الطرق 35. قال ثم بدأ يذكر الروايات الأخرى غير رواية قنبل والبزي عن ابن كثير طبعا. قال: رواية ابن فليح عمن ذكره عنه. قال: طريق الزعفراني عنه. قال: قرأت القرآن كله على شيخنا أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم. قال: قرأت على أبي الحسن الغضاري. قال: على أبي محمد عبد الله بن محمد بن هاشم الزعفراني. على أبي إسحاق عبد الوهاب بن فليح بن رباح المكي. ابن رباح هو إمام أهل مكة في القراءة في زمانه، صدوق أخذ القراءة عرضا وسماعا عن داود بن شبل ومحمد بن سبعون وغيرهما، وروى عنهم قراءة عرضا إسحاق الخزاعي. توفي في حدود سنة 250 من الهجرة. كتاب الغوبة الغاية غاية النهاية لابن الجزري. ثم قال: طريق الحداد. قال: قرأت القرآن كله على أبي العلي أبو علي الأهوازي. طب أبو علي الأهوازي نعم، شيخ الإمام الرتباري. قال: قرأت على أبي الحسن العلافي البغدادي وعلى أبي الحفص وعلى أبي حفص الكتاني، وهما قرأ على أبي بكر النقاش على أبي علي، ويقال أبي الحسن الحسين بن محمد الحداد عليهم. قال: طريق الخزاعي عنه. قال: قرأت القرآن جميعه على علي على الأهوازي اللي هو أبي علي. قال: قرأت من خصائص كتاب الكامل اللي كنا بنقرأه أيضا وهذا الكتاب، إن الأئمة عموما ينوع في اسم شيخه، مرة يأتيك بكنيته ومرة يأتيك باسمه صريح ومرة يأتيك باسم لقبه، حتى تجمع في الآخر تجمع أنت الاسم كاملا. قال: حتى لا تمل من الكتاب أيضا. قال: قرأته على تشغل دماغك، مين أبو علي، مرة مين الهوازي، طب مرة مين كذا. قال: وقرأت القرآن جميعا على علي على الأهوازي. قال: قرأت على أبي الفرج الشنبوذي على أبي بكر الزينبي على أبي محمد الخزاعي عليه. قال: طريق الشزائي على الزينبي. قال: قرأت القرآن كله على شيخنا أبي بكر. قال: قرأت على الخزاعي على الخزاعي. قال: قرأت على أبي بكر الشزائي على الزينبي على الخزاعي عليه. قال: طريق آخر. وقرأت القرآن كله على أبي نصر على الخبازي على أبي بكر الجزائي على الزينبي على الخزاعي عليه. نفس السند السابق أظن. قال أبو نصر: وقرأت أيضا على إسماعيل على أبي بكر على الصفار على الزينبي على الخزاعي عليه. قال: طريق القاضي على الزينبي عنه. قال: وقرأت القرآن كله على أبي علي. قال: قرأت على أبي الحسن بن عابدون. قال: قرأت على القاضي أبي بكر أحمد بن حمدون الرقي على الزينبي على الخزاعي عليه. قال: طريق ابن الرقي. قال: قرأت أيضا القرآن جميعا على أبي بكر. قال: قرأت على الخزاعي. قال: قرأت على عبد الله بن الحسين على أبي الحسن علي بن أحمد الرقي على الخزاعي عليه. وطريق ابن شنبود عن الخزيمي والخزاعي أيضا. قال: قرأت القرآن أيضا كله أيضا على الحسن بن علي. قال: قرأت على أبي الحسين الجبي. قال الجبي: قال: قرأت على ابن شنبوذ قال أبي بكر محمد بن عمرو الخزيمي وعلى أبي محمد الخزاعي، وهما قرأ على ابن فليح. وقرأ ابن فليح على داود ابن شبل على أبيه وعلى القسط، وهما قرأ على ابن كثير. قال ابن فليح: قرأت أيضا على محمد بن سبعون وعلى محمد بن بزيغ، وقرأ على القسط على عبد الله بن كثير نفسه. واتفقت الرواة على عن البزي وابن فليحة أن القسط قرأ على ابن كثير نفسه، على ابن كثير نفسه. وكذلك رواه عبد الله بن جبير الهاشمي والحلواني عن قواس، عن القواس عن أبي الإخريط عن القسط أنه قرأ على ابن كثير. ولو قنبل روى قنبل أن القسط قرأ على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان، وقرأ على ابن كثير. إذا عندنا القسط قرأ على ابن كثير مباشرة، وقرأ عنه بواسطة شبل بن عباد، وروايتان صحيحتان، لأن القسط قرأ عليهما قبل قراءته على عبد الله بن كثير. قال: وحدثني بذلك أبو علي، قال: حدثني أبو عبد الله العجلي وغيري عن أبي بكر الشيباني قال ذلك. فجملة الطرق عنه عشرة، عنه الضمير يعود على ابن فليح، يعني الطرق اللي سقال الآن عن ابن فليح إلى سيدنا الإمام ابن كثير 10 طرق. قال: وحدثنا أبو علي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأسماعي بن يوسف الشيباني، قال: حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن حسن حراني، قال: حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد بن أحمد المنبجي، قال: حدثنا البزي، قال: حدثنا عكرمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، قال: حدثنا عكرمة بن سليمان، قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله وأخبرني أنه قرأ على شبل بن عباد، وقرأ على عبد الله بن كثير، وأخبره ابن كثير أنه قرأ على مجاهد، مجاهد بن جبر، وكرواية قنبل سواء. وكذا روى محمد بن إدريس الشافعي عن القسط أنه قرأ على شبل، وقرأ شبل على عبد الله بن كثير. حدثنا ذلك الهوازي، قال: قال حدثنا قاضي أبو الفرج الحلواني، قال: حدثنا أبو بكر الأنباري، قال: حدثنا أبو علي الحسن ابن الحباب بن مخلد ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن إدريس الشافعي، قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله وأخبر أنه قرأ على شبل، وأخبره شبل أنه قرأ على ابن كثير. يكفي من شرف هؤلاء الأئمة قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني، يعني الشبل، يعني الإمام الشافعي، الإمام الشافعي الآن بينه وبين النبي كم طبقة؟ قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله، وهو أخبرنا قرأ على شبل، وشبل قرأ على ابن كثير، يعني إسماعيل وشبل وابن كثير الثلاثة، وابن كثير قرأ على مجاهد، ومجاهد مجاهد بن جبر، وابن كثير بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 طبقات، يعني الشافعي بينه وبين النبي 6 طبقات صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أئمتنا. قال: حدثنا أبو علي أيضا، قال: حدثنا أبو الحسن، قال: عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب الشيباني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا الشافعي، قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله، وقال لي: قرأت على شبل، قال: على ابن كثير، وقرأ ابن كثير على مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر على درباس، وقرأ على ابن عباس على أبي، يعني ابن كثير بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 طبقات كما قلنا، مجاهد بن جبر ودرباس الاثنين، وهذان الاثنين قرأ على ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن كعب، وابن أبي بن كعب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت الأوزاعي يقول: وكان ابن كثير لا يخالف مجاهدا في شيء من قراءته. وقال الخزاعي في كتاب الواضح أن ابن كثير قرأ على عبد الله بن السابع على أبي بن كعب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه في هذا السند بين ابن كثير والنبي طبقتين طبقتين. قال: رواية الجهضمي على بعبر على أبي عمرو عن شبل بن عباد وقرة ابن خالد عنه، قال: قرأت القرآن كله أيضا على شيخنا أبي علي، قال: قرأت على أبي القاسم أحمد بن علي بن وهب الليثي، قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبيد بن عقيل الهذلي، قال: قرأت على بكر محمد بن عمر بن عبد الله بن الرومي، قال: قرأت على أبي الحسن علي بن نصر الجهضمي على أبي عمرو بن العلاء اللي هو عمرو البصري صاحب القراءة، عليكم السلام وبركاته، وعلى شبل بن عباد، وعلى قرة بن خالد، وهم قرأوا على ابن كثير. يعني الإمام أبو عمرو قرأ على ابن كثير، خلي بالك الإمام أبو عمرو صاحب القراءة قرأ على كثير، ومنهم الإمام ابن كثير. ابن كثير، لا ابن كثير شباب، ابن كثير صاحب القراءة ليس ابن كثير صاحب التفسير، لأن في كثير من الناس يخطئون. ابن كثير الإمام صاحب القراءة غير ابن كثير المفسر. ابن كثير صاحب القراءة في القرن الثالث الهجري أو القرن الثاني الهجري، أما ابن كثير المفسر في القرن الثامن الهجري، بينه وبين بينهما ثمانية قرون، بينهما 6 قرون. قال روى الخليل بن أحمد عنه، قال رواية الخليل بن أحمد صاحب العربية، قال وقرأت القرآن كله على أيضا على أبي علي، قال قرأته على أبي العباس العجلي، قال قرأت على أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي، قال قرأت على أبي العباس الفضل بن ابن العباس الأشعث الجريمي، قال قرأت على النضر بن شميل بن خرشة المازني، على أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري الفرهودي، على عبد الله بن كثير. حاضر حاضر إن شاء الله. هو يوم الأربعاء مخصص للمتون، يوم الأربعاء مخصص للمتون، لكننا لم نبدأ فيه بأي متون حتى الآن. يوم الأربعاء في الجدول مخصص للمتون، لكننا حتى الآن محتار أبدأ بأي متون. هل متون اللغة، متون المصطلح، متون التفسير، متون التجويد، متون يعني متون الفقه، متون أصول الفقه. في تنازع عندي بين أي فروع العلم نبدأ بالمتون. ممكن نبدأ من كل فرع بمتن كل أسبوع إن شاء الله. قال رواية عيسى بن عمر الثقفي عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي الحسن الغضاري، قال قرأت على الزعفراني، على أبي عمر الدوري، على شجاع ابن أبي نصر، على أبي عيسى سليمان عيسى بن عمر الثقفي، على ابن كثير. تمام. قال رواية نجم بن عبد الله المكي عنه، قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي، قال قرأت على أبي الحسن الجبي، قال قرأت على أبي عيسى الحسين بن إبراهيم بن عمرو بن أبي عجرم. عندنا بلد اسمه عجرم، في بلد اسمه عجرم لانطاكي. قال قرأت على أبي عيسى، هل أعلم هل لا أعلم هل ممكن يكون منها ولا لا. قال قرأت على أبي عيسى الحسين بن إبراهيم بن عامر بن أبي عجل الأنطاكي بأنطاكية سنة 10 بأنطاكية وليس من هنا. قال قرأت على بكر أحمد بن جبير بن محمد الأنطاكي، قال على أبي نصر، على أبي نصر عبد الله بن عطاء الخفاف، قال على أبي الفرج نجم بن عبد الله المكي، على ابن كثير. قال رواية اللؤلؤي عن إسماعيل عنه، قال قال قرأت القرآن عليك السلام، قال قرأت القرآن جميعه على أبي علي، قال قرأت على أبي القاسم العنبلي، قال قرأت على أبي جعفر الليثي، قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبيد، على أبي بكر بن رومي، على أبي جعفر أحمد بن موسى اللؤلؤي، على إسماعيل بن عابد الله عليه، رواية أبي يزيد القرشي عن شبل عنه، قال قرأت القرآن كله أيضا على الأهوازي، قال قرأت على بكر محمد بن عبد الله بن القاسم الخراقي، قال قرأت على أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي، قال قرأت على أبي صالح مسعود بن المختار بن عمر الجاري، على أبي محمد الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد القرشي، على شبل بن عباد عليه، قال رواية أبي حذيفة عن شبل عنه، قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي، قال قرأت على أبي العباس العجلي، قال قرأت على أبي القاسم الخضر بن الهيثم، قال قرأت على أبي موسى عيسى بن عمر بن عمرو بن هارون النميري، على أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، على شبل عليه، قال رواية محمد بن صالح المري عن شبل عنه، قال وقرأت القرآن كله على الأهوازي، قال قرأت على أبي العباس العجلي، قال قرأت على أبي بكر أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن فضل الهوازي المعروف بالخباز. الخباز هو شيخ الهذلي، لا شيخ الهذلي، شيخه. قال قرأت على بكر أحمد بن وهب بن يحيى بن العلاء الثقفي. قال قرأت على روح بن عبد المؤمن، روح بن عبد المؤمن هو روى عن يعقوب، على أبي إسحاق محمد بن صالح المري، على شبر بن عباد، على ابن. حتى تعرف إن الأئمة والرواة ولهم قراءات متعددة. عندنا روح أهو قرأ على من قرأ بقراءة ابن كثير، روح بن عبد المؤمن على أبي إسحاق على شبله، وشبله على ابن كثير، وهو يروي عن يعقوب البصري. قال رواية مطرف بن المعقل عنه قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي بن إبراهيم. طيب هو، طب ابن، هل هو روح فعلا روى عن يعقوب؟ لأن ابن كثير مكي. طيب ثلاثة ثلاثة أبو الحسن نزل مولاهم البصري. نعم البصري مكر جل ثقة ضابط عرض على يعقوب، صح هو روح. قال رواية مطرف بن معقل عنه قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي بن إبراهيم. قال قرأت على أبي الحسن الغضاري. قال قرأت على أحمد بن فرح المفسر. قال قرأت على أبي مسلم عبد الرحمن بن وقت. قال على أبي الفضل العباس بن الفضل الأنصاري، على أبي بكر مطرف بن معقل السفري، على عبد الله بن كثير. قال رواية حماد بن سلمة عنه قال قرأت على كل القرآن كله على أبي علي. قال قرأت على أبي الحسن الجبي. قال قرأت على أبي قاسم الطوسي. قال قرأت على عبد الرزاق بن حسن الأنطاكي، على أحمد بن جبير، وأخبر أنه قرأ الحروف على أبي سلمة حماد بن سلمة ابن دينار، على عبد الله بن كثير. حماد بن سلمة معروف من أئمة الحديث، هو البصري الإمام الكبير، والقراءة عرضا على عن عاصم بن كثير، وروى عنه الحروف حرمية بن عمار وحجيج بن منال وغيرهم. توفي 167. نعم. رواية حماد بن زيد عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد الاثنان يرويان عن ابن كثير رضي الله عنهما جميعا. قال واما رواية ابو عمرو عنه فاني قد ذكرتها في طريق الجهضمي عنه. قال رواية حماد بن زيد عنه قال قرأت القرآن كله على حاسب بن علي. قال قرأت على ابي الحسن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المقرئ بالبصرتي. قال قرأت على ابي بكر محمد بن عمرو بن عمرو بن الفضل المقرئ. قال قرأت على ابي علي الحسن بن الحباب بن مخلد، على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، على سليمان بن حرب، على أحمد بن زيد بن درهم عليه. قالت المحققة وهذه الطريق عكس أن تركت. يرويها أبو معشر الطبري في كتاب سوق العروس عن الأهوازي إجازة عكس أن تركت. لاحظ أن طرق كثير يرويها أبو معشر الطبري بالإجازة. قرأت هارون العوتكي عنه من طريق ابن حبيب المازني والنميري جميعا هارون به عنه. قال قرأت القرآن جميعا على أبي العالي. قال قرأت على أبي عبد الله قرخي. قال قرجي. قال قرأت على أبي بكر أحمد بن حسين بن أحمد القزال. قال قرأت على أبي عبيد، على أبي محمد عبد الله بن سهل بن حاتم العنزي. قال قرأت على يونس بن حبيب النحوي، وعلى النضر بن شمير عن ابن خرشة المازني، وعلى وهب بن عمير ابن عامر النميري، وأخبر أنهم قرأوا على الحروف على أبي عبد الله هارون بن موسى العتكي، وقرأ هارون على عبد الله بن كثير. رواية عبيد بن عقيل عن شبل عنه من طريق خلف وابن سعدان والقطعي والزهراني كلهم عن عبيد عنه. قال وقرأت القرآن كله على أبي علي. قال قرأت على أبي الحسن الغضاري. قال قرأت على أبو محمد الزعفراني، وأخبر أنه قرأ الحروف على خلف بن هشام. خلف بن هشام نعم، وعلى محمد بن سعدان، وعلى أبي عبد الله محمد بن أهل قطعية، وعلى أبي الربيع سليمان بن دود الزهراني، وأخبر أنهم قرأوا بالحروف على أبي عمرو عبيد بن عقيل الهلالي بالبصرة أخبارهم أنه قرأ على شبل بن عباد عليه، قال رويت إسماعيل بن مسلم عنه من طريق محمود بن والخفاف، قال قرأت القرآن كله على أبا علي، قال قرأت على أبي كسر العنبلي، قال قرأت على أبي جعفر اللاسي، قال قرأت على محمد بن مالك، على ابن رومي، على أبي نصر عبد الله بن عطاء الخفاف، وعلى أبي بكر محمد الحسن القرشي البصري ملقب محبوبا محبوبا الحروف، وهما قرأ على إسماعيل بن مسلم عليه، قال رواية الأفطس عن القاسم بن عبد الواحد عنه، قال قرأت القرآن كله على الهوازي، قال قرأت على الجبي، قال قرأت على من معه كتاب سوق العروس، أو من يدلنا على كتاب سوق العروس، قال قرأت على جبي، قال قرأت على أبي القاسم الفضل بن يحيى بن عبد الله العباسي، قال قرأت على أبي القاسم عبد الرزاق بن الحسن، قال قرأت على أحمد بن جبارك، قال على أبي يعقوب إسحاق بن عبد الله الأفطس، على القاسم بن عبد الواحد عليهم، قال رواية ابن قرة أبي قرة عن إسماعيل عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي العباس العجلي، قال قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن فضل الهوازي، قال قرأت على أبي سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم، على أبي حمى محمد بن يوسف الزبيدي، على أبي قرة موسى بن طارق اليماني، على إسماعيل بن عبد الله، على عبد الله بن كثير، قال فجملة الرواة والطرق 120 طريقا عن ابن كثير. قال وقرأ ابن كثير في قول البزي وقنبل عنه على مجاهد بن جبر، على عبد الله بن عباس، على أبي بن كعب، على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن فليح وقرأ ابن كثير على مجاهد ودرباس، وقرأ على ابن عباس، على علي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. وقال الشافعي عن القسط عن شبل أنا قرأ على عبد الله بن على عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي، وقرأ ابن السائب على أبي بن كعب، على النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في كنيته، فقيل أبو بكر، وقيل أبو عباد، وقيل أبو معبد، وهو أشهرها اللي هو كنة ابن كثير يعني، وهو شرع عنه وهو مولى عمرو بن علقمة الكناني. وقال الداري نعم قال هو مولى عمرو بن علقمة الكناني ويقال الداري، والدار بطن من لخم، وهو اسم قبيل، وهو من ابناء فارس الذين بصنعاء ممن بعثهم كسرى الى اليمن لما طرد الحبشة عنها. قال وكان ذا دين رضي الله تعالى عنه وورع، يعظ الناس ويقص عليهم، وكان إذا أراد أن يقرأ أصحابه وأعظام ليتقدموا على قراءة كتاب الله بقلوب خاشعة، وكان عطارا يخضب بالحناء، وتوفي بمكة رحمه الله في سنة 20 و100، توفي سنة 20 و100، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرن وعشرة سنين، في عهد هشام بن عبد الملك. وأخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا الخزاعي، قال حدثنا أبو علي بن حبش، قال حدثنا أبو بكر بن داود، قال حدثنا محمد بن عمرو، قال حدثنا حامد، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا قاسم الرحال سنة 20 و100، ونحن في جنازة عبد الله بن كثير وهو من بين الطبقة الثانية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. انتهى ذكر الأسانيد من الطبقة الرابعة ليه ده هو هنا آخر كلام، اقرأ آخر كلام، قال ونحن في جنازة عبد الله بن كثير وهو من الطبقة الثانية. هو لو اعتبرنا طبقات الصحابة، لو اعتبرنا الصحابة طبقة واحدة، طبق الصحابة لو اعتبرنا الصحابة كلهم طبقة واحدة، فهو قرأ ممن قرأ على الصحابة، أو لو هو باعتبار هذا الكلام هنا قال من الطبقة الثانية، نعتبره من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. هم اعتبروه في الطبقة الثانية بهذه الصفة. أما من ناحية القراءة فهو قرأ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طبقات. هو قرأ على مجاهد بن جبر، ومجاهد بن جبر قرأ على ابن عباس، وابن عباس على أبي بن كعب، وأبي بن كعب قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قرأ على أبي. حتى يعني تعلموا يعني مزية سيدنا أبي بن كعب وشرف وقدره، سيدنا النبي قرأ على سيدنا أبي. طبعا لم يقرأ عليه قراءة عرض ولا تصحيح، لكن قرأ عليه قراءة تعليم. قال: أمرني ربي أن أقرأ عليك. حديث. طيب نقف على إسناد قراءة ابن عامر. نقف على إسناد قراءة ابن عامر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم. خلص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب أنا سأراجع الملفات التي عندي PDF، ربما يكون عندي نفس الملف، إن لم يكن عندي سأراسلكم إن شاء الله. جزاكم الله خيراً.